الظهيرة ومن بعد بصلاة العشاء. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على كذلك يبين الله لكم الآيات والله